بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. يعني هذا بيان المبتدأ والخبر وبيان حكمهما وتعريفهما أيضا. المبتدأ قال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. الاسم المرفوع احتراز عن الاسم المنصوب، مثل ضربا زيدا، هذا مصدر فلا بد أن يكون مرفوعا، فإذا وكذلك لا بد أن يكون اسما. فقولك قام هذا لا يمكن أن يكون مبتدأ، فلا بد في المبتدأ أن يكون اسم ولا بد أن يكون مرفوعا. وهذا الاسم المرفوع يكون عار عن العوامل اللفظية، يعني مثل النواسخ. فلو قلت كان زيد مجتهدا، ما نعرب زيد مبتدأ هنا، وإنما نعربها اسم كان. لكن لو حذفنا كان نعربها مبتدأ. العواري عن عوامل اللفظية الناسخة له. فإذا قلت زيد مجتهد، هنا زيد اسم مرفوع وعاري عن لوافظ، عاري عن عوامل اللفظية، ما في شيء قبله، هنا يكون مبتدأ. ومثل قوله عز وجل: هو الله، هو الله، هو ضمير مبتدأ، هو الله. وقال سبحانه: هذا كتابنا، هذا اسم إشارة، كتابنا، هذا كتابنا. وقوله: هذا لسان، هذا اسم إشارة، عاري عن العوامل اللفظية، مبتدأ. وهكذا. وقال سبحانه: وهو العزيز الحكيم، وهو مبتدأ، العزيز خبر، الحكيم خبر ثاني. فقوله: الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا المبتدأ. أي اسم مرفوع وليس قبل شيء من العوامل فهو مبتدأ. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. الكافرون عاري عن العوامل اللفظية، مبتدأ. هم الظالمون خبر. قال: والخبر الاسم المرفوع المسند إليه. معنى هذا الكلام: عندنا زيد مجتهد، الخبر مجتهد. كيف عرفنا مجتهد؟ اسم، لأنه اسم ومرفوع احتراز عن منصوب. كان زيد مجتهدا، لا، مجتهد هنا. المسند إليه، كيف مسند إليه؟ يعني زيد ماذا أسندنا إليه؟ أي الاجتهاد. فالخبر هنا هو الاجتهاد، تمام؟ فالمسند إليه هو الاجتهاد. إذن هذا هو الخبر. وتقول أيضا: زيد صائم. زيد ماذا أسندنا إليه؟ الصيام، فهذا هو الخبر. وتقول: زيد طالب علم. زيد ماذا أسندنا إليه؟ طلب العلم، فهذا هو الخبر، تمام. وتقول: زيد مسلم. ماذا أسندنا لزيد؟ الإسلام. وتقول: وقال سبحانه: وهو العزيز الحكيم. ماذا أسندنا لله؟ العزة والحكمة، فهي خبر، تمام. وتقول: هو الرزاق. أسندنا لله ماذا؟ الرزق، فهو الخبر. وهكذا. فالخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه ذلك الفعل. المسند إليه ما قام به المبتدأ. زيد قائم، ماذا أسندنا لزيد؟ القيام، فهذا هو الخبر. وهكذا. زيد آكل، ماذا أسندنا لزيد؟ الأكل. وهكذا. فإذا قيل: ما الفرق بين الخبر والفاعل؟ لا، نقول: الفاعل وقع عليه الفعل، من الذي أكل؟ زيد. لكن هنا أسندنا لزيد، ماذا أسندنا له؟ أسندنا له الأكل، القيام، النوم، زيد نائم. وهكذا. لذلك قال: والخبر هو الاسم المرفوع العاري عن عوامل اللفظية، نحو قولك: زيد قائم. زيد اسم عاري عن لوافظ، مبتدأ عاري عن العوامل اللفظية. زيد قائم، أسندنا لزيد القيام، فهو الخبر. وتقول: الزيدان قائمان، الزيدان استدنا له ماذا؟ القيام، فهو خبر. الزيدان مبتدأ، قائمان خبر، الأولى مفرد والثانية مثنى. الجمع الزيدون قائمون مبتدأ وخبر، وهكذا. والعاقبة للتقوى، العاقبة مبتدأ وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.